شبكة رواد التميم تقدم. بدت خجلاي يوشيها الخمار كلؤلؤة يظللها المحار، بدت والثمت يقطر من خطاها وقد حلا شمائلها الوقار. بدت خجلاي يوشيها الخمار كلؤلؤة يظللها المحار، بدت والثمت يقطر من خطاها وقد حلا شمائلها الوقار، وقد حلا شمائلها الوقار. عبير الطهر يعبق من شذاها ويبرق فوق مطلعها الفخار، رياح الخير تعطف في سماها فتسقي أرضها الديم الغزار، حصان نور الدين سراها فلم يعرف لمسراها العتار. مضت في الخير لم تكبو خطاها وما ألوت بها الفتن الكبار، قد انتهجت كتاب الله هاديا فنعم الهدي فيه والمنار، فنعم الهدي فيه والمنار. رياض العلم تثمر في رباها، ألا طابت بمربعها ثمار، أقضت مضجع الأوغاد حتى فقاذف من عيونهم الشرار، رأوها والخمار مثيل طهرا فحاكوا المكر كي يرمى الخمار. وجاءوا يبتمون بنا بشر وخلف ظهورهم فتن تدار، وقد حاكوا المكائد في علاها عسى أن يستبد بها الصغار، عسى أن يستبد بها الصغار. يصوغون الضلال بثوب حق ودعوى الراحمون لهم شعار، فكم نعفوا بتحرير الصبايا لترمى بين من ضلوا وحاروا، وكم زرعوا الخنا في كل درب لتهلك من بوارقه الديار. فكوني يا فتاة الخير درعا لأمتنا إذا حل الدمار، وكوني للهدى حصنا منيعا إذا ما اشتد في البلوى السعار. فكوني يا فتاة الخير درعا لأمتنا إذا حل الدمار، وكوني للهدى حصنا منيعا إذا ما اشتد في البلوى السعار. فإنا إن تمسكنا بهزيم فكيدهم سيمحقه البوار، فإنا إن تمسكنا بهزيم فكيدهم سيمحقه البوار، فإنا إن تمسكنا بهزيم فكيدهم سيمحقه البوار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.